بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم وسار على نهجهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم من هذه اللقاءات التي نعرض فيها للفوائد الإجمالية من الأربعين النووية. وفي هذا اللقاء إن شاء الله تعالى نعرض للحديث 34 من هذه الأحاديث المباركة، وهو حديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث المبارك أيها الإخوة حديث عظيم، اشتمل على أمر من الأمور التي تتحقق بها خيرية الأمة، ألا وهو إنكار المنكر، لقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه أسباب خيرية الأمة، اشتمل الحديث على سبب من هذه الأسباب، وهو حديث فيه فوائد عديدة. أول فائدة من فوائد هذا الحديث وجوب تغيير المنكر بكل وسيلة ممكنة، كل بحسب حاله ومقامه وبحسب ما كلفه الله تعالى به بقدر استطاعته، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ودليل الوجوب لام الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام: فليغيره بيده. فلام الأمر هنا تدل على أن هذا الفعل مأمور به، والأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب. إذن يجب على الإنسان أن يغير المنكر في محيطه الذي كلفه الله سبحانه وتعالى به. وهذا الحديث حديث عام يتكلم عن إنكار المنكر بشكل عام، قد تأتي أحاديث أخرى تخصص هذا العام وتبين بعض الأحوال التي يغير فيها المنكر، وبعض الأحوال التي يتوقف فيها عن تغيير المنكر، وبعض الأحوال التي يقتصر فيها على طريقة معينة في تغيير المنكر. أيضا من فوائد هذا الحديث إثم من لم يغير المنكر مع قدرته عليه وقد كلف بذلك. لماذا؟ لأنه ترك واجبا من الواجبات التي كلف بها واستطاع القيام بها، لكنه ترك القيام بها لأي سبب من الأسباب، إن كان السبب هذا يعني له عذر فيه فإننا سننظر ذلك في الفوائد التي ستأتي تباعا. أما أنه يقدر على تغييره وكلف بذلك، كلفه الله تعالى به في محيطه تحت ولايته ولم يغيره، فإنه آثم على ذلك لأنه ترك واجبا من الواجبات. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان تدرج الشريعة الإسلامية مع الناس، وذلك بتوفير البديل عند العجز عن الأصل. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم تغيير المنكر باليد لمن استطاع ذلك وقد كلف به، وانتقل إلى التغيير باللسان عند عدم الاستطاعة، ثم انتقل من التغيير باللسان إلى التغيير بالقلب عند عدم استطاعة الإنسان تغيير المنكر بلسانه. إذن الشريعة الآن تبين للناس أصلا يقومون به، طيب إن لم يستطيعوا بينت لهم البديل في ذلك من باب التدريج. أيضا من الفوائد من هذا الحديث أنه لا يقدم أحد على تغيير منكر إلا بعد بيانه لرعيته والنصح لهم والأمر والنهي. لابد أن يبين لرعيته، سواء أكان والدا في بيته أو سلطانا في سلطانه أو معلما لطلابه أو مديرا أو مسؤولا رأى منكرا معينا، لابد إذا أراد أن يغيره مع قدرته على ذلك إلا أنه لابد أن ينصح أولا وأن يبين ابتداء، فإن زال المنكر فذلك خير، وإلا قام بتغييره، ولا يفعل ذلك كله إلا إذا تثبت وتيقن من حصول المنكر مع اليقين بأنه منكر عام، يعني أنه هذا الفعل فعل منكر، ومع اليقين أنه منكر في حق هذا الشخص الذي وقع فيه. وبالمثال يتضح المقال. مثال: الذي يفطر في نهار رمضان هذا يكون قد ارتكب منكرا. طيب، قد يكون منكرا، هو في الأصل منكر، لكنه قد لا يكون منكرا في حق شخص آخر كشخص معذور. وبالمثال يتضح المقال. مثلا: في شهر رمضان صليت الظهر وخرجت من المسجد فوجدت رجلا يأكل، والأكل في نهار رمضان منكر عظيم، منكر عظيم. طيب، هذا المنكر هل في حق هذا الرجل منكر أم لا؟ قد يكون هذا الرجل مسافرا، أتى من سفر، قد يكون مريضا، قد يكون ممنوعا من الصيام من قبل الطبيب وأخذ جانبا لكي لا يراه الناس، لكنك رأيته بقدر الله عز وجل. إذن تحققت أنه منكر، إذن لابد أن تتحقق وتتيقن من أنه منكر في حق هذا الذي قام به ووقع فيه. إذن لابد من النصح والتيقن من أنه منكر أصلي، ومن أنه منكر تجاه من وقع فيه. أيضا من الفوائد من هذا الحديث أن الفعل الذي تراه منكرا إن كان من الأمور الخلافية فيراه بعض أهل العلم منكرا ويراه بعضهم جائزا أو مباحا، فلا ينبغي حينئذ أن تنكر على فاعله. مثلا: زيارة النساء للقبور، زيارة النساء للقبور بعض أهل العلم قال بتحريمها، وبعضهم قال بجوازها بشرط ألا تنوح المرأة وأن تكون مالكة لنفسها وألا تكون فاتنة وأن تكون منضبطة في زيارتها للقبور. إذا وجدت امرأة، وأنت تأخذ بقول من حرم ذلك، ووجدت امرأة تزور القبر فلا ينبغي أن تنكر عليها، لأن المسألة خلافية وأخذت بقول من أجازها. أيضا من الفوائد من هذا الحديث أنه إذا ترتب على تغيير المنكر فتنة أو فساد أعظم من المنكر الحاصل، فإنك تترك المنكر القائم قائما على حاله حتى لا يزداد الفساد. وقد دل على ذلك قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أيضا من الفوائد من هذا الحديث وجوب ترك مكان المنكر إذا عجز الإنسان عن تغييره باليد أو اللسان. لم تغيره بيدك ولا بلسانك فلا تظل جالسا في مكانك، لأن بعض الناس يجلس في مكان فيه منكر تقول له، يقول: أنا أنكرت، أنا قلت ونصحت، ولم يستجيبوا. طيب، أخرج من هذا المكان، لا تجلس في هذا المجلس يا أخي الكريم، لا تظل حاضرا في هذا المجلس. الله تعالى يقول: الذين لا يشهدون الزور، ويقول: وإذا مروا باللغو مروا كراما، ويقول: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. إذن لا تجلس في مكان المنكر وتقول: أنا غيرت بلساني ولم يستجب أحد، فهذا ليس تغييرا بالقلب، فلو أنكرت بقلبك لقمت من هذا المجلس. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان أن من لم ينكر المنكر بقلبه فإن إيمانه ضعيف، لأن أقل شيء أضعف الإيمان أن ينكر بالقلب، فإن لم يفعل فإيمانه ضعيف، فعليه أن يفتش عن إيمانه وأن يقوم بأسباب تقويته. فالإنكار بالقلب يدل على عدم الرضا عن هذا المنكر القائم، ويدل على كراهيتك لهذا المنكر، وهذا دليل على السلامة من الإثم. يعني إن أنكرت بقلبك فقد سلمت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، يعني الذي يرضى بالمنكر ويتابع عليه، هذا هو الذي لم يسلم من الإثم ولم تبرأ ذمته. أيضا من الفوائد من هذا الحديث أنه إن قام المسلم بالنهي عن المنكر ولم يستجب القائم بالمنكر لهذا الإنكار، فإن هذا الذي أنكر قد أدى الذي عليه، ولا يضره تقصير هذا الذي وقع في المنكر وقام به. وهذا معنى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فنحن علينا البلاغ بالنصح والوعظ والأمر والنهي، أما الاستجابة والقبول فهذا الأمر ليس بأيدينا. إذن عليكم أنفسكم إن فعلتم ونصحتم ولم يستجب الناس لكم، حينئذ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لأن بعض الناس يقرأ هذه الآية ويفهمها على غير مرادها ويضعها في غير موضعها، يرى المنكر قائما ولا يتكلم ولا يتأثر ولا يغير بالقلب، وإذا سألته يقول عليكم أنفسكم، وهذا فهم خاطئ. وفائدة نختم بها المجلس: قال ابن الملقن رحمه الله تعالى: هذا الحديث يصلح أن يكون نصف علم الشريعة، لأن علم الشريعة إما معروف يجب الأمر به، وإما منكر يجب النهي عنه. فكان هذا الحديث متعلقا بالنهي عن المنكر وإنكاره، فلذلك كان هذا الحديث نصف علم الشريعة. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يلهمنا الحكمة والسداد والرشاد. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى الآل والصحب أجمعين.